أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قال وأما القسم الذي فيه التصديق فإما أن يكون التصديق به على وجه ضرورة أو على وجه تسليم لا يختلج في النفس معاندة أو على وجه ظن غالب. لا زال الكلام في الفصل الرابع في تعديد مبادئ القياسات بقول عام، ويتقدم من المصنف بأن المعلوم السابق الذي يدخل في القياسات لا بد أن يكون مصدقا به، وإذا لم يكن مصدقا به فلا بد أن يكون منزلا منزلة المصدق به. والمراد من المصدق به أن تكون النفس قد حكمت بإثبات المحمول للموضوع، بحيث تتحرك النفس نحو هذا الحكم أو نحو هذا الإثبات والتصديق. وأما المنزل منزلة التصديق فقلنا إثبات المحمول للموضوع لم تحكم به النفس ولم تصدق به، بل على العكس أحيانا أنه تكون قد كذبت به، ولكن بالنتيجة هو يجري مجرى القول المصدق به من جهة تحريكه للنفس، من جهة تأثيره على النفس بحيث يولد فيها انبساطا أو انقباضا تبعا لطبيعته، وهذا يجعل النفس جارية بتبعه وإن كانت لم تصدق به. وذكر المصنف بأن هذا القسم منحصر بالمخيلات، إذ المخيلات هي ما تؤثر على النفس نحو تأثير من الانبساط أو الانقباض، بحيث تكون النفس جارية تبعا لذلك الانبساط والانقباض، فيمكن إذن إدخاله في كمادة في القياس محركة للنفس ومرتبة للنتائج النابعة أو الحاصلة منه. ولكن بقي شيء أنه فيما قدمناه من العبارة السابقة لم نذكره في الدرس السابق، نحاول أن نبينه في هذه عليكم السلام في هذا الدرس. لما ذكر عنوان الفصل قال في تعديد مبادئ القياس بقول عام، فما هو مراده من القول العام؟ إذ الكلام في تعديد مبادئ القياسات، فما هو الوجه بوصف هذا التعداد الذي يذكره ها هنا أنه بوجه عام؟ هل ممكن أن نلتمس له وجوه متعددة، بحيث نقول قد يراد بقول عام أن مبادئ القياسات هي ما ينبغي أن تكون مما قد صدقت به النفس، حيث يكون معلوما سابقا، هذا المعلوم السابق مؤثر في إيجاد معلوم لاحق الذي هو المطلوب أو النتيجة، فينبغي أن تكون النفس قد صدقت به. ولكن المصنف ها هنا في تعداد هذه المبادئ عمم الأمر فجعله أعم مما قد صدقت به النفس، بل بما يكون شاملا لما هو مؤثر على النفس ولا يجب أن تكون قد صدقت به. فهذا بقول عام أو بوجه عام على ما في عبارة المصنف قال بقول عام، أراد لعله هذا الوجه من جهة كونها وإن كان غير مصدق بها، بل يكفي أن تكون ولو مؤثرة في النفس منزلة منزلة المصدق أو المصدق بها، فالمصدق بها تحرك النفس وهناك ما يحرك النفس وغير مصدق به وهي المخيلات. هذا وجه من الوجوه في بيان هذا القيد بقول عام. ومن الوجوه الأخرى أيضا بوجه عام باعتبار أن هذا العديد لمبادئ القياسات إنما وقع في صناعة البرهان، والآن في صدد بيان صناعة البرهان. وصناعة البرهان هي الصناعة التي تشتمل على هيئة هي القياس، وتشتمل على مادة هذه المادة هي أحد أقسام القضايا. فإذا تعداد المبادئ التي تكون داخلة في صناعة البرهان أو في أي صناعة ينبغي أن تكون متقدمة، لأنها من أجزاء البرهان. المبادئ من أجزاء ماذا؟ من أجزاء الصناعات بشكل عام. وجزء الشيء لا يدرس بعد، لا يدرس في العلم الذي يتناول نفس الشيء، وإنما أجزاء الشيء ومبادئ الشيء تكون متقدمة على ذكر نفس الشيء. فمثلا مبادئ الرياضيات ومبادئ الطبيعيات كعلوم مستقلة إنما تدرس في علم سابق، وهو علم الموجود بنحو عام، أو علم الفلسفة. علم الفلسفة الأولى هي التي تهيئ المبادئ للعلوم التي تكون بعدها. أما عندما نأخذ نفس موضوع الطبيعيات أو نفس موضوع الرياضيات ونريد أن نجعله قسما برأسه وعلما برأسه، فعندما نتكلم فيه لا يكون هذا العلم مشتملا على بيان نفس المبادئ الداخلة فيه. نعم، إلا بنحو الاستطراد أحيانا، بنحو أنه ليس أولا وبالذات، وإنما من باب آخر، من باب التذكير أو من باب استيفاء البحث إذ لم تكن قد استوفيت بنحو مناسب في العلم السابق. فبقول عام يكون بهذا المعنى أننا سندرس هذه أو نبين هذه المبادئ التي ليس من شأن صناعة البرهان بيانها، بل من شأن البحث المادي في علم المنطق، البحث المتكفل لبيان المواد، وهو ما يبحث عادة بعد البحث الصوري. فبحث صوري اللي هو يبين هيئة القياسات الداخلة في هذه الصناعات، ثم البحث المادي، والبحث المادي هذا هو الذي يكون متكفلا لبيان المبادئ التي تدخل في البرهان، ولا يكون بيان المبادئ في نفس موضوعية البرهان. خب، وماذا يترتب على ذلك؟ بل يعني من مجمل هذا الكلام فهمنا بأن مبادئ الشيء لا تذكر في نفس الموضوع أو في نفس العلم المتناول لذلك الشيء، بل في مسألة، في مسائل سابقة. فلما يأتي، ما الذي يترتب على هذا البيان؟ نقول لما يأتي في بيان عديد هذه المبادئ في نفس موضوع البرهان الذي وليس من شأنه ذلك، لما يأتي ويبينها حيث أنها ليست من مسائل البرهان، فلا يضطر إلى أن يتناولها بجميع تفصيلاتها، إذ هي ليست من مسائل البرهان. وما هو ليس من مسائل الشيء، سواء البرهان أو علم آخر، ما هو ليس من اختصاص الشيء لا يتعرض له، لا يضطر لأن يتعرض له بنحو تفصيلي، لأن الذي يبحث الشيء بنحو تفصيلي هو العلم المتكفل لبيان هذه المسألة، بحيث يبحث جميع ما يعرض عليها من مناسبات ذلك الموضوع. أما ها هنا هي ليست من مسائل البرهان حتى يبحث عنها بجميع الأحكام وبجميع التفصيلات التي تناسبها بما هي جزء من مسائل علم أو من مسائل موضوع البرهان، إذ هي ليست من مسائله أصلا. فلذلك يقول سأتعرض لها بنحو غاض النظر عن التفصيلات المترتبة عليها، فيكون بحثا عاما أو من جهة عامة أو على حد تعبيره بقول عام. إذا ملخص هذا الوجه الثاني، يمكن أن نقول أن هذه المسألة ليست من مسائل البرهان، وحيث أنها ليست من مسائل البرهان فلا يضطر، بل من المعيب إذا فعل، فلا يضطر إلى أن يبين جميع المسائل المتعلقة بالمبادئ تفصيلاً. وهذا معنى قوله بقول أو بوجه عام، بقول عام، أنه لا يتعرض إلى جميع التفاصيل. وهذا سنبينه إن شاء الله في كيفية عندما يدخل المصنف في بيان العلوم وتناسب العلوم وكيفية نقل البرهان بين العلوم، ويتعرض حينها إلى مسائل العلم بوجه المناسبة والاستطراد إلى مسائل العلم وإلى مبادئ العلم، ويبين في مسائل العلم كيف يكون البحث عن الأعراض الذاتية بنحو يكون مناسبا لموضوع العلم، وبنحو يكون شاملا لجميع تلك الأعراض الذاتية. هذا في موضوعات العلوم، في موضوعات المسائل يتعرض إلى نحو الأعراض الذاتية بنحو مفصل. أما إذا لم تكن المسألة من مسائل العلم أو من مسائل هذا الموضوع الخاص فلا يتعرض لها بنحو تفصيلي، وهذا هو قد يكون الوجه في هذا التقييد بقول عام. وأيضا من الوجوه التي يمكن أن تقال على هذا في تعديد مبادئ القياسات بقول عام، سيذكر هذه المبادئ لا بنحو، وإن هو عنون العنوان وقيد الفصل في تعديد مبادئ القياسات، ولكن لا يعددها بنحو مختص بالقياسات، بل بما تكون شاملة ومبينة لما يكون مبدأ للهيئات الأخرى، مو فقط لهيئة القياس فقط، كهيئة الاستقراء وهيئة التمثيل. فبقول عام يعني سيبين تلك المبادئ بنحو يكون خادما ويكون مبينا لمبادئ القياسات، كما أنه يكون خادما ونافعا في بيان مبادئ الاستقراء وفي بيان مبادئ التمثيل، فيكون بوجه عام أعم من أن تكون مختصة بالقياسات. هذا نحو من الأنحاء الذي يمكن أن يفسر به هذا القيد. فهذا فيما يتعلق بأصل العنوان. وأيضا من المطالب التي ينبغي أن نذكرها فيما مر وأن قرأنا العبارة المتعلقة فيها، هو فيما يتعلق بالمخيلات وكيفية دخولها في صناعة الشر. ويذكرون بأن كما تقدم من البيانات السابقة من عبارة المصنف ومما ذكرناه خارج العبارة، بأن المخيلات بالنتيجة ماذا تفيد؟ تفيد تأثيرا على النفس، تفيد تأثيرا على النفس، يؤدي ذلك التأثير إلى انبساط أو انقباض. لا بأس أن نبين هذا النحو من التأثير كيف يكون، يعني بأي مرحلة من مراحل التعقلات المرتبطة بالإنسان تؤثر هذه المخيلات عليها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نفس المؤثر وهي المخيلات، يعني في المطلب السابق الذي ذكرناه كيفية التأثير على نفس الإنسان، هذا مطلب. ومطلب آخر نفس هذا المؤثر بغض النظر عن نفس الإنسان المتأثر به، نفس هذا المؤثر ما الذي يحويه بحيث يكون مؤثرا على النفس تخيلا؟ ما الذي يحويه؟ بأي قوة؟ بأي عنصر من عناصره؟ بأي جزء من أجزائه؟ بأي طريقة يكون مشتملا عليها بحيث يؤثر على النفس؟ وهذا من المطالب المهمة جدا، وخصوصا في عصرنا هذا، عصر الإعلام وعصر التأثيرات النفسانية، وواقعا تستحق الوقوف والدراسة، وليس على المستوى المنطقي، لا، المنطقي يهتم بجهة خاصة ولا يتوسع أكثر من هذا، وإنما التوسعات مكفولة إلى علوم أخرى. كعلم النفس، وسواء كان علم النفس الفلسفي ببعض الجهات يكون معينا على بيان هذه الخصوصيات، أو علم النفس يعني الحديث الذي يعتبر كقسم من أقسام علم الطب، ولكن المهتم ببيان التأثيرات المنعكسة على النفس أولا، ثم ارتدادها على البدن وكيفية تأثيرها سلبا أو إيجابا على البدن، فهو من العلوم الشريفة واقعا. على كل حال، فنقول بأن النفس الإنسانية واضح ترتبط بالأشياء الخارجية، بالأشياء الخارجية المادية، ترتبط عن طريق ما يسمى بقوى الحس الظاهر. عندنا قوى حس، هذه القوى ترتبط النفس من خلالها بما يحيط بها من المحسوسات. وكيف تتعقب أو كيف تهيئ هذه القوى، كيف تهيئ النفس بحيث تكون النفس شاعرة بالمحسوس حال الحس به؟ نقول هذه القوى عندما تقع على أمر محسوس، أمر خارجي محسوس، تتأثر به نحو تأثر، بحيث تحصل فيها تغيرات في نفس أداة الحس، تحصل تغيرات، هذه التغيرات تنتقل بطرق خاصة إلى النفس، تكون مهيئة لإدراك النفس لتلك المحسوسات. يعني مثلا عندما تقع اليد على جسم من الأجسام تلمسه، فتحصل تغيرات في نفس أداة الحس، هذه التغيرات هي التي تنتقل إلى النفس بطرق تفصيلية مذكورة في محلها، في محلها، بطرق تفصيلية تنتقل إلى النفس، من خلال هذه التغيرات تدرك النفس هذا المحسوس. كذا في العين مثلا، تدرك العين بعد حصول تغيرات فيها، تغيرات ضوئية، تغيرات مرتبطة بالعدسة، تغيرات مرتبطة بالشبكة الموجودة فيها، إلى آخره من التفصيلات المعلومة والمشهورة في كيفية تأثر العين بالضوء الساقط عليها، ثم ينتقل هذا التغير إلى النفس، فتدرك النفس ذلك المحسوس المرئي، وهكذا في بقية الحواس الأخرى. فهذه كيفية ارتباط النفس من خلال الحواس بالمحسوسات، من خلال قواها ترتبط بالمحسوسات. ثم بعد ذلك توجد مرتبة أخرى أثبتت في علم النفس الفلسفي ببرهانها وبدليلها المثبت لوجودها، ولكن بغض النظر عن ذلك الإثبات نأخذه كأصل مسلم، توجد بعد الحس، هكذا ذكروا، توجد بعد الحس قوى أخرى، أيضا هذه القوة تكون معينة لإدراك النفس للمحسوسات. ما هي هذه القوة؟ تسمى بقوة الحس المشترك، حيث أن الحس المشترك هذه وظيفته. إذا رأيت جسما واحدا، وهذا الجسم طبعا له لون وله صوت قد يكون، وله تأثير حس، يعني تأثير ملمسي، إذا دققنا التعبير، يعني يؤثر لمسا على بدنك، مثلا خشونته، جسم مثلا على جسم من الأجسام المحسوسة تحمله، له لون، له ملمس، له حرارة قد يكون حارا باردا، وله أبعاد خاصة، إلى آخره من الأمور المرتبطة بذلك الجسم، وكلها تدركها. فلو كانت الحواس التي ذكرناها قبل قليل التي بتغيرات حاصلة فيها تنقل الإحساس إلى النفس، إذا كانت هذه الإحساسات غير مرتبطة بقناة واحدة، لصار كل حس من هذا الجسم الواحد منفصلا عن الحس الآخر، منفصلا غير مرتبطا بهذا الجسم، وإنما تشعر بلون ما، تشعر بملمس ما، تشعر بحرارة ما، وإلى آخره من الأمور المرتبطة بذلك الجسم المحسوس. والحال لا، نحن ندرك بأن هذا الجسم الواحد له لون، له ملمس، له حرارة هذا الجسم الواحد، ونميز فيما بينها على الرغم من أنها في جسم واحد. فإذا قالوا توجد هناك صفحة في النفس تلتقي فيها جميع الإحساسات تسمى بالحس المشترك. وظيفتها ماذا؟ وظيفتها تميز بين الإحساسات المتداخلة في الجسم الواحد، واحدة من وظائفها طبعا هذه ولها وظائف أخرى، تميز بين الإحساسات الظاهرية المتعددة المتعلقة بجسم واحد مع المحافظة على وحدوية ذلك المحسوس. فلا بد من أن ترتبط، أنت عندما تلمس الجسم ينقل إلى النفس ملمسها، ينقل بأداة الحس ملمسها، ونفس الشيء أنت عندما تلمسه كنت تنظر إليه فينتقل بالعين ضوءه المنعكس عنه اللي هو لونه نعبر عنه وهكذا بقية الإحساس. إذا كانت فيه رائحة، إذا كانت فيه حرارة يؤثر عنه، فكلها تنتقل بالحواس، وكل حاسة تنقل الحس منفصلا، ينبغي أن يكون منفصلا عن فلونه، منفصلا عن لمسه، منفصلا عن الحرارة الموجودة فيه، لأن كل أداة تدرك بنحو مستقل. فلو لم تكن هناك صفحة تجمع هذه الإدراكات لكانت إدراكات منفصلة مستقلة كأنها من أجسام متعددة لا من جسم واحد. وهذه القوة التي تؤدي هذه الوظيفة تسمى بالحس المشترك، تشترك فيها جميع الإحساسات، ولا تبقى الإحساسات منفصلة بعضها عن بعض، بل هي مجمع. مجمع يعني كيف شخص مثلا أشخاص يعملون ويلقون أمورا متعددة في كيس واحد، شيء شيء القماش، شيء الخشب، شيء البلاستيك، كلهم يلقون، كل له وظيفته، ولكن هذا وظيفته يلقي أمور مصنوعة من القماش، ذاك من الخشب، ذاك من البلاستيك، ولكن كلهم يلقون في كيس واحد. فهذا الكيس الواحد هو المجمع لهذه الأشياء المتعددة في صفحة النفس يسمى بالحس المشترك. ثم هذه الصور في الحس المشترك متى تنعكس فيها؟ تنعكس فيها فيما لو كان الحس متصلا فعلا بالمحسوس، هذه من خصوصياتها. فيما لو كان ماذا؟ أداة الحس مرتبطة بالمحسوس، لا زالت مرتبطة بالمحسوس، فإنها تنتقل إليها، بحيث لو انفصلت أداة الحس عن المحسوس، هذه الصور في هذه الصفحة في الحس التي أسميناها بالحس المشترك تنتفي هذه، لأنه في مرحلة الإحساس ينتقل الحس إلى الحس المشترك، تنتقل صفات المحسوس إلى الحس المشترك. وإذا كان الإنسان فقط عنده هذه أداة حس وحس مشترك لكان لا يعلم شيئا بعد انقطاع حسه عن المحسوسات، ولكن بالوجدان نجد أنه حتى بعد انقطاع الحس عن المحسوسات يبقى لنا العلم بذلك المحسوس، يبقى لنا. فقالوا إذن توجد قوة أخرى غير الحس المشترك وغير نفس أداة الحس، ما هي هذه القوى؟ هي القوى التي تحفظ هذه الصور، التي تحفظ هذه الصور وتسمى بالخيال. هذا شوي شوي بدأنا نقترب مما نحن فيه في بيان معنى المخيلات، وأي مرتبة من مراتب النفس نقصد بها، أو عفوا هذه المخيلات، هذه القضايا تؤثر على أي مرتبة من مراتب النفس. هسه إلى الآن لا تؤثر على الحس، المخيلات لا تؤثر على الحس، يعني عندما يقال زيد بحر لا تحسه بحرا فعلا، ولا يؤثر على الحس المشترك. إذ الحس المشترك وظيفته هو جمع الصور المحسوسة في قناة واحدة، وهذا حتى لو قلت زيد بحر أو زيد كثير الرماد لا يؤثر على هذه القوة التي هي صفحة الحس المشترك، إذ وظيفتها هي جمع المحسوسات، وهذا ليس من المحسوسات. زيد بحر كاذب، زيد كثير الرماد كاذبة غير محسوسة أصلا، فلا يؤثر على الحس المشترك. إذن ولا يؤثر أيضا على الخيال الذي هو ماذا؟ حافظ الصور الحسية، فقط وظيفته الحس الحفظ بحيث لا يتصرف. بس إذا تلاحظون الآن الحس المشترك فيه شيء من التصرف، يجمع لك ويقول لك هذه محسوسات لجسم واحد، أو يفصل لك المحسوس إلى إحساسات متعددة. هذا إذا تلاحظون في الرسوم التي يجعلونها رسوم اختبارات، اختبارات أنه يعرفون من خلالها مقدار التنبه عندك للأشياء، يرسمون لك شيئا يقولون ما الذي تراه فيه؟ ترى الأمور الواضحة وترى مثلا 4 أجزاء 5 أجزاء منه، ولكن يوجد شيء أشبه بالخفي، أنت حال الحس تراه أو لا ترى؟ يعني هذه اللوحة المرسومة بما فيها تراها أو لا تراها؟ لا ترى. تراها وترى كل ما فيها محسوس أو لا ترى؟ ترى كل ما فيها من محسوس تراه، يعني هو وظيفة الحس هذا ناقل أمين، فكل ما فيها ينقله، ولكن توجد نقطة صغيرة أو جسم يعني أنت لم تلتفت إليه، مثلا توجد دائرة أنت غير ملتفت إليها، يوجد خاتم مثلا مرسوم أنت غير ملتفت إليه، يوجد 3 وجوه أنت التفت إلى وجهين، أنت في حال النظر نظرت إلى القطعة بأكملها، ولكن في الحس المشترك تميز هذا وجه وهذا وجه وهذا خاتم مثلا هذه دائرة تميز. ولكن أحيانا تكون الأمور متقاربة فلا يميزها الحس المشترك، بحيث لو نبهت عليها، هذا ملاحظينها، لو نبهت عليها عندما تعاود النظر تراها كما كنت ترى غيرها بشكل واضح لا خفاء فيه، فمن الذي ميزه؟ الحس المشترك، واضح؟ ولا الحس ناقل أمين يرى قطعة واحدة خلاص، أما الذي ميزه هو الحس المشترك، بحيث كلما قويت هذه المرتبة من القوة تقوى عند الإنسان مرتبة التمييز بين الأشياء التي يحسها دفعة واحدة. فإذا له شيء من التصرف، أما الحس نفس الأداة ليس لها شيء من التصرف، ناقل أمين. الخيال الذي هو يحفظ صور المحسوسات ليس له أيضا تصرف من التصرفات، وإنما هو ينقل يحفظ فقط. ولكن قالوا أن النفس لها على ما نجدها بالوجدان لها قوى أبعد من ذلك، نفس صور المحسوسات المحفوظة تتصرف بها، نفس صور المحفوظات التي حفظها الخيال بعد الحس المشترك تتصرف بها، وهذا تصرف أيضا. إذن الحس المشترك متصرف نوعا ما، وهذه المرتبة الرابعة أيضا متصرفة، لأن ولذلك سميت بالمتصرفة، أنه تركب هذه المحسوسات فيما بينها فتؤلف صورة لم تكن قد أحسس أنه قد نالتها بالحس، لا هي التي تؤلفه، وهذه الصورة المؤلفة تؤثر على النفس انبساطا أو انقباضا. إذن وصلنا إلى المرتبة التي نريد أن نربطها بالشعر أو نربطها بمادة أو بالقضايا المخيلة هنا. فحس ناقل أمين وحس مشترك جامع للمحسوسات له نحو من التصرف، وحافظة تسمى بالخيال، وهذا كثير ما يقع الخلط به، يتصورون المخيلات هي هذه أو مؤثرة على هذه، لا، توجد قوى بعد الحس المشترك حافظة للصور الحسية تسمى بالخيال، ليس فيها تصرف ولا تفيد تأثيرا ولا تأثرا، وإنما هي مجرد مخزن ليس أكثر، خازن. والمرتبة الرابعة هو التصرف بالمخزونة، وتسمى بالمتصرفة، ولكن هذه المتصرفة قد تتصرف بصور المحسوسات المخزونة في الخيال، قد تتصرف بنحو عقلائي تابعة للعقل ولأحكام العقل، فتسمى بالمفكرة كبناء المثلث من ثلاثة أضلاع. أنت تشوف ثلاثة حصص موجودة على الحائط، نظرت إليها بالحس، انتقلت إلى النفس في الحس المشترك، خزنت هذه الصورة بالخيال، تصرفت بها بحيث ألفت في نفسك أشكالا. هذا النجار هكذا يفعل، ألف في نفسه أشكالا، هذه تصرف بهذه الصور التي اكتسبها من الخارج، وإلا العصي والخشب لا زال في الخارج على ما هو عليه، ولكن ألف منها مثلثا، قصصها فألف منها مربعا مستطيلا مكعبا إلى آخره، فهذه تابعة مثلا تصرفات نابعة من عقل، من أحكام عقلية صحيحة، فتسمى حينها بالمفكرة. أما لو تصرفت فيها قوى النفس غير العقل كالقوى الغضبية تضرب بها بشدة مثلا، ثلاثة أصص تضرب بها بشدة، أو هاي القوى الغضبية، أو القوى الشهوية مثلا تأكلها مثلا إذا كان قصب سكر إلى آخره، تعصرها إلى آخره، تصرف يعني تأثر عليها قوى العقل، تأثر عقل وهي تصرف إلى تفكر بشكل صحيح تصير عاقلة. لا، هي تتصرف فقط لا تفكر، تتصرف تفصل الصور أو تربطها مع بعض بحيث تؤلف شيئا لم يكن، قد حس أو وقع على الحس المشترك لم يقع، ولكن هي الآن أوجدت منه صورا. فإذا كانت هذه الصور بتأثير من العاقلة تسمى مفكرة، ولكن إذا كانت بتأثير غير العاقلة تسمى بالمتخيلة. تسمى بماذا؟ بالمتخيلة. وفي كليهما سواء هذا التصرف في المحسوسات بقوة التخيل أو عفواً بالقوى المتصرفة، سواء تصرفت بنحو عقلائي أو بنحو غير عقلائي، فهي قد أوجدت صوراً ماذا؟ تؤثر على النفس انبساطاً أو انقباضاً. في حالة الغضب أو الشهوة مثلاً، هذه تعرف كيف يعني؟ تؤثر على النفس. من المتحكم فيها؟ قوى النفس غير العقل، كقوى الغضب أو الشهوة. لا لا، قوى الغضب تقول للمتصرف أوجدي لي صورة غضبية من هذا، من هذه الصور المحسوسة عندك، أو أوجدي لي صورة شهوية في هذه الصور الموجودة عندك. هذا مثل الطباخ، الطباخ يلقى 20 نوع بهارات و 30 نوع من هاي المزينات، فهو ينظر إليها فيؤلف منها صورة متكاملة لطبخه فيطبخه على تلك الهيئة، واضح؟ فتسمى متخيلة، بحيث الطعام غالبا ما يكون مؤثرا انبساطا أو انقباضا على النفس أصلا قبل أن تتذوق. لذلك قيل بأن شكل الطعام مؤثر في قبولية الطعام بنسبة 90%، أصلا الطعام إلى نسبة 10%، 90% لهذه الصور المخيلة التي يخترعها الطباخ في عرض طعامه إلى آخره، هكذا. فتؤثر انبساطا أو انقباضا تبعا، فتحرك النفس. أما الصور العاقلة تحرك النفس لأنها مطابقة للواقع، والنفس إذا ظنت أن هذا مطابق للواقع تتحرك نحوه. خب، إذن وكلا، وهذه المتصرفة سواء تصرفت بها العاقلة أو غير العاقلة تكون مؤثرة على النفس. ها، فهنا يأتي الكلام. بالنسبة للعاقلة تؤثر على النفس لأنها مطابقة للواقع، بالنسبة إلى تأثير غير العاقلة عليها تؤثر على النفس انبساطا أو ماذا؟ أو انقباضا، بحيث تحرك النفس وراء ذلك الانبساط أو الانقباض، تحركها أو تمنعها. فإذا هنا يحصل التأثير والتأثر. فالمخيلات اللي هي المواد التي تكون مبدأ القياسات الشعرية تؤثر على هذه القوة، ولا تؤثر على الحس، ولا تؤثر على الحس المشترك، ولا تؤثر على الخيال الذي وعظ، وإنما تؤثر على المتصرفة، والتي إذا كانت بخصوص إذا كان هذا التصرف نابع من غير العقل خصوها باسم المتخيلة. فالمتصرفة قد تسمى مفكرة وقد تسمى ماذا؟ متخيلة. مفكرة لو كانت عاقلة مطابقة الواقع، ومتخيلة إذا كانت غير مطابقة الواقع ولكن تؤثر على النفس انبساطا أو انقباضا. فسميت المتخيلات، وهي القضايا التي تؤثر انبساطا أو انقباضا بغض النظر عن تصديقها، سميت بالمخيلات تسمية لهذه القوى لأنها تؤثر على هذه القوة. واضح؟ فعندما تأتي وتنمق شخصا بصفات على نحو الكناية والاستعارة والمجازات، فهذا التنميق يؤثر على المتخيل انبساطا أو انقباضا. إذا شايفين إذا واحد قبل لا يتكلم فمقدمه، لكن قبل لا يتكلم هذا المقدم للبرنامج مثلا هذا المفكر العظيم المبتكر الكذا إلى آخره من هذه الصفات الرنانة، تؤثر هذه تؤثر جذبا لك على أن تتابع مطالعة هذا البرنامج، أو تنقبض لا تطالعه إذا كان المقدم لا يحسن البيان مثلا، وهذا واضح جدا تأثيره في الناس. فسميت هذه القضايا بالمخيلات لأنها تؤثر على خصوص القوى المتخيلة، يعني المتصرفة المؤثرة انبساطا أو انقباضا، فسميت بالمخيلة. فواضح؟ لا ما المطلب استخيل الله. كيف يعني؟ يعني من اللي يفهم؟ يعني هي متخيلة ناتجة من تصرف المتصرف. لا لا لا. احنا نقول توجد في النفس قوة، هذه القوة ماذا؟ تتصرف. ففي نفس فمن ذاتها، من ذاتها إذا تصرفت بنحو شهوي مثلا أو غضبي بحيث نسميها متخيل، يعني إذا تصرفت تصرفا غير عقلائيا، هذا التصرف تولد صورا في النفس أو لا يولد؟ يولد صورا في النفس، وهذه الصور تولد انقباضا أو انبساطا، وسميت بالقوى المتخيلة بخصوص المتخيل. عندنا لا، صور من الخارج تأتي على النفس، هسه هاي صور من داخل النفس وسميت بالمتخيل. توجد عندنا صور تأتي للنفس جاهزة من الخارج، فعلى أي قوة تؤثر؟ تؤثر على هذه المتخيل. من الخارج جاءتها الصور، مو هي التي ألفتها أو تصرفت بها، وإنما هي فقط تعقلها. وكأنها هي التي تصرفت. لا، بغض النظر شخص آخر تصرف فكونها، ولكن لما تسمعها النفس تتأثر بها. نقول هذا التأثر أين يقع؟ نقول يقع على المتخيل، بحيث ماذا؟ المتخيلة هي التي ترسم صورا لتلك المسموعات، لتلك القضايا التي تأتينا من الخارج، هي التي ترسم لها. مثل ما الحس المشترك يرسم صورا للمحسوسات، واضح؟ هذه المتخيلات ترسم صورا لهذه المسموعات، واضح الفكرة؟ يقال زيد كثير الرماد، هي التي ترسم. عندما أقول أنتم ماذا تصورون؟ فشخص كثير الرماد قدام بيث رماد، هو هل من الذي تصرف؟ أنت أحسست بصورة هكذا من الخارج؟ ما أحسست. أقول مدير الجامعة كثير الرماد، يعني الرماد دائما في باب الجامعة تصور هكذا. فماذا نقول؟ نقول أنت أحسست هذا؟ لا، بالحس. إذن الحس مو هو الذي أوجد الصورة، الحس المشترك؟ لا، الحس المشترك هو جامع للصور المحسوسة. الحافظة، أنت حفظتها مثلا سابقا، رأيت في باب الجامعة رماد كثير؟ نقول لا. إذن من الذي كون لها صورة تحاكيها؟ هو هذه المتخيل. يعني المتخيل هي المتصرفة، هي المتصرفة، هي المتخيلة، ولكن باعتبار غير العقل هكذا. يعني يعني نفس المتصرفة هي تارة هي بالأصل يسمونها متصرفة، ولكن إن كانت تصرف نابعا من أحكام عقلية تسمى مفكرة، وإذا كانت نابعة من أحكام غير عقلية تسمى متخيلة. إذن هي أيضا توجد مؤثر عليها، يعني بل بل بل بل تستفيد من غيره، تستفيد من غيره. هذا فإذا عندما تسمع أمرا مخيلا اللي سميناه بالمخيلات، على من يؤثر؟ يؤثر على هذه القوة بحيث هي التي ترسم له صورة. ها فلما ترسم له صورة يولد انبساطا أو انقباضا لدى الناس. ما أدري واضح الفكرة؟ فإذا تأثيره على هذه القوة. أنا فقط أريد أن أصل إلى المسألة نبينها بعد إتمام المقدمة. أما هذا بالنسبة إلى المتأثر، أما بالنسبة إلى المؤثر اللي هي نفس القضية، كيف تؤثر؟ كيف تؤثر؟ هنا يظهر من عبارة المصنف أن نفس القضية بمادتها تسمى مخيلة، يعني من مادتها تسبب تخيلا من نفس المادة، يعني من ثبوت المحمول للموضوع بتعبيرنا تسبب تخيلا. نقول زيد موضوع كثير الرمادي محمول، من نسبة كثرة الرمادي إلى زيد تؤثر تخيلا في النفس. هذا على ما يبدو ها هنا وهو القول الأشهر، ولكن في كتاب الإشارات والتنبيهات المصنف بيّن بأن التخيل عام من ذلك، أن هذه الكلام لا تسمي قضية حتى لا يصبح عندك تبادر إلى خصوص المعنى من ثبوت المحمول للموضوع، لا سمي كلام، قول. واضح؟ القول يكون مؤثرا على هذه القوى المتخيلة من أنحاء متعددة فيه، مو شرط من خصوص كونه قضية، يعني من خصوص ثبوت المحمول الموضوع، لا، وإنما من أنحاء متعددة. من هذه الأنحاء الترتيب الحسن الواقع في ألفاظه. إذا كان هناك ترتيبا حسنا، هذا الترتيب الحسن مشتمل على أنغام خاصة، مشتمل على صوت خاص فيه، هذا الترتيب الحسن ماذا؟ يؤثر على النفس، يؤثر على المتخيلة. بعد هكذا تصور، يؤثر على المتخيلة فتصطنع صورة، تصطنع صورة، تتصرف فتوجد صورة مناسبة لنغمي ولحسن ذلك الكلام. واضح؟ مناسبة أو لقبحه، يعني مو شرط حسن، لقبح ذلك الكلام، فيولد انبساطا وانقباضا في النفس. يعني الآن إذا أنت من وراء الباب تسمع صوت أنه ترتج له إذنك، أنه يعني خشن مثلا، فبعد أنت ماذا تولد النفس ماذا؟ لا هكذا المراحل، أحسنت، وبالنتيجة تنقبل النفس بمخيلتها تصور تصويرا لهذا الصوت، بحيث ماذا تنقبض من النفس، وأن أنكر الأصوات. لاحظ القرآن كيف يعني جعل أنه فد ترتيب أنه يؤثر على النفس بحيث هو رسم لك الصورة، يقول لك هذا الصوت، هذا الصوت الخشن كذا تصورك صوت حمارا، فبعد أصلا ما إلك ما تتحرك النفس لفتح الباب حتى ترى ذلك المصوت، خاف من أن تراه بصورة حمار. وهكذا بعكس الصوت الجميل، مثلا تسمع صوت ولو الآن صكيك صكيك، أنت إذا هذا كان ناعم كذا تتصور كأنه طير جميل، النفس هكذا، فأنه بالعكس يولد النفس انبساطا بحيث تريد أن ترى هذا المصوت، وإذا يطلع صخرة قد صكت بصخرة أخرى، ولكن بالنتيجة المخيلة ما لها علاقة في الواقع، تصطنع صورة مناسبة لذلك الصوت. وهذه المؤثرات الموسيقية بعد أنتم تعلمونها، أحيانا تساعد المخرج في الفيلم أو في المسلسل، تساعد المخرج لإبراز المعنى في الموقف من خلال مؤثر موسيقي معين حتى يصور للنفس مثلا القوه او الشجاعه او الضعف او الجبن او الخوف الى اخره من الموقف الذي يريده. هذا من حيث لا تشعر، وهذا من اخطر العلوم في هذا الزمن، في التاثير على المجتمعات، في التاثير على الثقافه، في التاثير على التفكير النفسي الخاص. وقد قلبت فيه حضارات بحيث لا يبقى من الاسلام الا اسمه ومن القران الا رسمه. هذه المؤثرات اليوم الموجوده مع الاسف محاكاه الناس من حيث لا تشعر. وهذا علم شريف واقعا في نفسي، يعني لو الانسان اتقنه او حاول الدخول في تفصيلاته يستطيع ان يستفيد منه دفاعا حتى يتوقف من المؤثرات اللاشعوريه، ويستطيع ان يؤثر ان يستفيد منه تاثيرا، هو يكون مؤثرا بهذه الطريقه كما فعل الفارابي عندما اراد ان يفر، فقد نغم انغاما لاصحاب المجلس للامير انذاك انه تولد لهم ضحكا فضحكوا، ثم غيرها فولدت لهم نعاسا فناموا فهرب بهذه الطريقه. يعني مؤثره، يعني لاحظ التاثير كم يكون كبيرا. على كل حال، ها؟ هاي النقطة التي تكلمنا فيها وأطلنا الكلام فيها أكثر مما تستحق، هذا الكلام كيف يكون مؤثرا؟ واحدة من أنحاء تأثيره هو اللحن الموجود فيه، حسنه، حسن ترتيبه، هذا واحد من المؤثرات. ذاك تجدون بعض المقدمين الآن في الفضائيات المغرضة يجعلون شخصا يتكلم كلاما منمقا مصوتا بدقة الأصوات العربية مثلا، ومع حركات وإيحاءات إلى آخره تؤثر على النفس تصديقا من حيث لا يشعر المقابل. لا أريد أن أذكره الآن، شخص متميز بهذه الطرق من البيان ومغرضا يعني. بل هذا نحو من الأنحاء. ماذا الوقت بعد تداركنا ظاهرا، هذه جهة من الجهات من الكلام التي تكون مؤثرة، وأما بقية الجهات وإتمام المطلب يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. كلكم تعرفون هذا الغزو يا سمح. لا يا سمح.